النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. سألوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سألوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الخامس من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: الكامصابون من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد، هلاك مختار تابع للبكك المرتدين في الرقة، الكامصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في الأنبار وصلاح الدين. البداية من ولاية غرب إفريقية: الكامصابون من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد. بتوفيق من الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة مال فتور بمنطقة بحيرة تشاد أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية الشام: هلاك مختار تابع للبكك المرتدين في الرقة. بمعية الله وفضله تم أمس استهداف مختار كومين يتبع للبكك المرتدين بنيران جنود الخلافة، وذلك أمام منزله في منطقة دوار المزارع، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية العراق: هلكوا مصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في الأنبار وصلاح الدين. من الأنبار: بفضل الله ومنه تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي بالقرب من منطقة كوبيس غرب الرمادي، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين وإصابة آخر، ولله الفضل والمنة. وفي صلاح الدين: بتوفيق الله وفضله تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية لميليشيا سرايا السلام الرافضية شرق مدينة سامراء، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلك مصابون من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجند الخلافة على ثكنة في بحيرة تشاد، هلاك مختار تابع للبكك المرتدين في الرقة، هلك مصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في الأنبار وصلاح الدين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأن سادت الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها، أعدنا عزة الماضي على الجل أقمناها، بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها، أعدنا عزة الماضي على الجل لا أقمناها، بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها، مخضبة ركزناها. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها.